واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش علي يقول لي كلمه كانت بسيطه، بعدك مش متصنف مصيبه، طبيعي حي حير شويه، انا قاسية ولا ده كله من كتر القاسية، لو حد عايز يعرف مين فينا الضحية يسأل عن مواقفنا القديمة، مقدرش فاضية ولسه بيضة ومشطط شخصيات جديدة.